بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب في الأمل وطوله. باب في الأمل وطوله. وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقول عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال البخاري: بمزحزحه، أي بمباعده. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. تصور، خط خطا مربع، رسم مربع، وخط خطا في الوسط خارجا منه برسم مربع، وجي في نص المربع خط خط كده طلعه من ايه؟ من ضلع المربع بره، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. الخط اللي طلع من يطلع منه يبص لها كده على انها ايه؟ ما كانتش حاجة خالص. ولذلك يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا ايه؟ غير الساعة. والشيطان وضلع المربع ايه؟ هذا اجله محيط به، او قد احاط به. والخط اللي طلع بره من ضلع مربع، وهذا الذي هو خارج امله. وهذه الخطط الصغار الاعراض، فان اخطاه هذا ونهشه هذا، وان اخطاه هذا نهشه هذا. وعن أنس بن مالك قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. دائما الأمل أبعد من الإيه؟ من الأجل. بيجي واحد يحط الخطة خمسية في أول شهر من السنة الأولى من الخمسة بإيه؟ بيرحل بيرحل، يبقى الأمل بعيد والأجل إيه؟ قريب جدا. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب في الأمل وطوله. الأمل رجاء ما تحبه النفس. الأمل إيش هو الأمل؟ كل واحد له أمل. الأمل رجاء ما تحبه النفس، وأكثر شيء تحبه النفس طول العمر وزيادة الغنى. أكثر شيء تحبه النفس أن يطول العمر ويكثر الإيه؟ الغنى. وهو قريب المعنى من التمني، يعني الأمل والتمني قريبين ايه؟ من بعض. وقيل الفرق بينهما، بين الأمل والتمني، أن الأمل ما تقدم له سبب، والتمني بخلافه. يبقى الواحد بيأمل في ايه؟ في الشيء اللي هو خد بسببه. لما ياخد بسبب يبقى ايه؟ عنده أمل. يعني ذاكر يبقى عنده أمل في الايه؟ في النجاح. ان ما ذكرش وعايز ينجح يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه تمني. وقيل لا ينفك الانسان من امل. الانسان عمره ما بينفك من ايه؟ من امل. فان فاته ما امله عول على التمني. ويقال الامل ارادة الشخص تحصيل الشيء يمكن حصوله. الامل ارادة تحصيل شيء يمكن حصوله، فإذا فاته تمنى يعني ايه واحد طالع القطر في المحطة فهو يجري عنده امل ايه يلحقه. لو القطر اتحرك يتمنى انه كان لحق الايه لحق القطار. وقوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. قال الإشارة إلى أن متعلق الأمل ليس بشيء لأنه متاع الغرور. شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام أو يدلس به على المستام ويغره حتى يشتريه ثم يتبين له فساده ورداءته. تنزل السوق تلاقي واحد اصطادك تعال يا عم الشيخ تعال يا عم الشيخ تعال يا عم الشيخ يحرجك وبعدين يقول لك يا سلام شايف بضاعتنا شايف سلعتنا يعني يغريك بها يغريك بها ويبيعها لك بسعر غالي وبعد ما تروح الدار تكتشف ان البضاعة ايه رديئة جدا وان هي ما تسويش حاجة بل اسمه متاع الايه متاع الغرور. ودي الدنيا كده الدنيا كده حقيقته ان ايه الانسان مخدوع به مغرور به ويوم يطلع منه يبص لها كده على انها ايه ما كانتش حاجة خالص. ولذلك يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا ايه غير الساعة. والشيطان هو المدلس يبقى ايه متاع الغرور شبه الدنيا بمتاع الغرور. متاع الغرور تنزل السوق يجي التاجر اللي بيسموه الشاطر ما النهاردة الشطارة عند التجار الفهلة والمهارة وانت تخدع ده وتغش ده وتبيع بضاعتك اللي ما كانش ينباع تبيعها دي الشطارة. فقال لك الشيطان بقى هو اللي بيروج بضاعة الايه الدنيا. الشيطان هو اللي بيروج متاع الدنيا. الشيطان هو المدلس وهو الغرور الغرور الغرور بالفتح الناشئ عنه الغرور بالايه بالضم. وقد قرأ في الشاذ هنا بفتح الغين اي متاع الشيطان ويجوز ان يكون بمعنى المفعول والمخدوع فتتفق القراءتان. قال البخاري وما هو بمزحزحه اي بمباعده بالزحزح الشيء يعني بتبعيه تبعده شوية كده بمزحزحه اي مباعده. والمراد ان معنى قوله تعالى فمن زحزح عن النار اي فمن زحزح بوعد واصل الزحزح الازالة ومن ازيل عن الشيء فقد بوعد منه. وقال الكرماني مناسبة هذه الاية للترجمة ان في اول الاية كل نفس ذائقة قسى من اسباب قسوة القلب نسيان الاخرة والتعلق بالدنيا. قال لان رقته لان رقة القلب وصفاءه انما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب واهوال القيامة. وما هو بايه بمزحزحه من العذاب ان ايه ان يعمر يعني عمر الف الفين مش هتحركوا شيء عن الايه عن العذاب والعياذ بالله. وقالوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا الآية. قال الجمهور هي عامة يعني عامة لكل الايه لكل الناس مش خاصة بالكافرين. وقال جماعة هي في الكفار خاصة والامر فيه للتهديد وفيه زجر عن الانهماك في ملاذ الدنيا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهمون فسوف يعلمون. خليهم يلعبوا ويخوضوا ويلهوا ويأكلوا ويشربوا لهم عايزينه فسوف يعلمون عاقبة هذا. اما قول علي رضي الله عنه فالكلام اللي عندك تحت الاثر يعني اراد اورد الحافظ طرق الاثر من طرق موقوفة ومرفوعة طرق كلها ضعيفة لا تصح. الاثر قال اثر علي ورد موقوفا ومرفوعا واورد الموقوف والمرفوع وقال ان كل طرق ايه ضعيفة. علي بن ابي طالب قال ايه ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الاخرة قد ارتحلت ايه مقبلة. قال ومن كلام علي اخذ بعض الحكماء قوله الدنيا مدبرة والاخرة مقبلة فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر عن المقبلة. وورد في ذم الاسترسال مع الامل حديث انس رفعه اربعة من الشقاء جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. لكن هذا حديث ضعيف كما بينه شيخنا رحمه الله في الضعيفة برقم 1522. وعن عبد الله بن عمرو رفعه: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها بالبخل والعمى. أول الأمة صلح بإيه؟ بالزهد واليقين، وآخر الأمة يهلك بالإيه؟ بالبخل والعمى. هذا حديث صحيح. وقيل إن قصر الأمل حقيقة الزهد. قصر الأمل حقيقة إيه؟ حقيقة الزهد في الدنيا أن يكون عملك فيها إيه؟ قصيرة. وليس كذلك، بل هو سبب، يعني قصر الأمل أو الزهد في الدنيا سبب لقصر الأمل، لأن من قصر أمله زهد، ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب. شوف مساوئ طول الأمل. إذا طال أمل الإنسان ابتلي بإيه؟ بالكسل عن الطاعة. يقول لك يا عم ليه ما تعملش النهاردة، اتعمل بكرة، الدرس النهاردة فاتنا نحضر الدرس الجاي. ها؟ الكسل عن الطاعة ليه؟ اللي عنده حاسس انه عنده وقت ايه؟ وقت كبير. والتسويف بالتوبة، كل ما تقف وتوب لك ان شاء الله ان شاء الله، عايزين نشوفك الجامعة ان شاء الله، عايزين تصلي ان شاء الله ان شاء الله، عنده امل طويل، الايام ممدودة ومفتوحة وبيعمل هو عايزه. والرغبة في الدنيا، كل ما يطول الامل كل ما يتعلق قلبه بالايه؟ بالدنيا. والنسيان للآخرة، لا شك ان القلب لما يتعلق بالدنيا ينسى الايه؟ الآخرة. ثم العقوبة الكبرى هي قسوة الايه؟ القلب، لان القلب اذا نسي الآخرة وتعلق بالدنيا قسى، والعياذ بالله، قسى. من اسباب قسوة القلب نسيان الآخرة والتعلق بالدنيا. قال: لأن رقة القلب وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة. القلب يرق بكده. وإحنا قلنا في أول كتاب الرقاق، سمي الرقاق ليه؟ أو الرقائق ليه؟ لأن الأحاديث الموجودة فيه يرق لها الإيه؟ يرق لها القلب عند سماعه. قال تعالى: فطال عليهم الأمد، فحصل إيه؟ فقست قلوبهم. وقيل من قصر امله، خلي بالك بقى، بين من طال امله عوقب بخمس، ومن قصر امله قل همه وتنور قلبه. من قصر امله، من قصر امله قل همه وتنور قلبه، لانه اذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. وقال ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس إلا للعلماء، فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. لولا إن العلماء عندهم أمل إن ما يكتبون يقرأ ومؤلفاتهم تنشر، ما ألفوا ولا إيه؟ ولا صنف. فقال الأمل مذموم للناس كله إلا للإيه؟ للعلماء، علشان يألفون المؤلفات اللي إحنا إيه؟ ننتفع بها. وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم. في إيه؟ في حاجتين: حب الدنيا وطول الأمل. وفي الأمل سر لطيف، في الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفس أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. يبقى لابد من الأمل، لابد من إيه؟ من الأمل. قال: وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. يعني انت أمل ما شئت، أمل ايه؟ أمل ما شئت، بس بشرط انك انت لا تنسى الآخرة ولا تؤخر الايه؟ الطاعة. وقالوا في أثر علي: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. جعل اليوم نفس العمل والمحاسبة مبالغة، وهو كقولهم: نهاره صائم. والتقدير في الموضعين: ولا حساب فيه ولا عمل فيه. إن اليوم عمل ولا حساب فيه، وغدا حساب ولا عمل ايه؟ ولا عمل فيه. ثم تكلم عن الخط المربع الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام كما شرحنا، ولعلكم تصورتموه خط مربع اربع اضلاع، هذا المربع جي في نص المربع وسحب خط كده من جوه وطلع الخط من ضلع الايه المربع، وقال في الخط الداخلي هذا الايه الانسان، وعلى الضلع المربع هذا ايه اجله، والخط اللي ماشي بعيد دي هذا ايه هذا امله، يعني الانسان يبقى الموت منه قريب جدا وهو طويل الايه الامل. فنعوذ بالله من امل يقعد عن خير العمل، نعوذ بالله من امل يقعد عن خير العمل. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.